مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله هنستكمل سويا من فقه تربية الأبناء والكتاب للشيخ مصطفى العدوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه يا رب العالمين. معزوتك معنا أصلح. فمن كتاب فقه تربية الأبناء صفحة رقم 27 وفي طبعات أخرى صفحة رقم 52، ويقول شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. وفي هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج البخاري من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه. ما معنى تندلق؟ طبعا الميزة البرنامج هنا ان انا اقدر ان انا نظام الصبورة يعني. فما معنى، طبعا احنا هنشاور على الكلام بفضل الله، ده يعني الواحد كان بيحلم بحاجة والحمد لله لقاها يعني. ما معنى كلمة تندلق؟ يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه. سؤال، حد عارف الإجابة؟ ومعنى تندلق أي تخرج بسرعة، تخرج بسرعة. ومعنى أقتابه، أقتابه أي الأمعاء أو الأحشاء. يبقى هنا في كلمتين همت جداد علينا أو على ما سمعنا. طبعا الهدف يا جماعة إن احنا بناخد الآية أو الحديث ونعيش مع الآية ونعيش مع الحديث، نعرف معنى الآية، المستفاد من الآية والمستفاد من الحديث أو معنى الكلمات الصعبة في الحديث. والحمد لله نظام الصبورة ده نظام رائع جدا جدا، بحيث ما أقولش الواحد إيه يا جماعة حمل الكتاب، يا جماعة محد حمل الكتاب وهكذا. يبقى تندلق أي تخرج الأمعاء بسرعة، ومعنى الأقتاب اللي هي الأمعاء أو الأحشاء. ما صفة هذا الرجل؟ فيدور كما يدور الحمار برحاه. ومعنى رحاه، ومعنى رحاه أي حجر الطاحون الذي التي يديرها، أي اللي هي المطحنة يعني. سبحان الله. فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان. طبعا يجتمع أهل النار يعني معناها من الفسقة، من الفسقة. فيقولون: أي فلان. طبعا يعني معنى هذا الكلام كناية عن اسمه، كناية عن اسمه أو عن كنيته أو وصفه بالعلم أو بالمشيخ، يعني يا شيخ فلان، يا دكتور فلان، يا أستاذ فلان وهكذا، يا سيدنا يا مولانا وهكذا، أي حاجة بتدل على وصفه بالعلم أو بالمشيخة. ما شأنك؟ ما خطبك الجدل هذا؟ يعني إيه اللي أنت عملته يعني في الدنيا؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كم من علماء ودعاء عندما يستمعون لهذا الحديث يبكون، أو يقرؤون هذا الحديث فيبكون، سبحان الله، أو يستمع إلى 4 أو 5 كلمات من هذا الحديث ويبكي. ليه؟ لماذا؟ لأن المتدبر في هذا الحديث لابد وأن ينزجر ويتعظ، سبحان الله. لهذا قال بقى واحد يا جماعة أغاني حرام وبيسمع أغاني، يا جماعة النظر للنساء حرام وبيسمع غناء وبينظر للنساء، يا جماعة الفوائد في البنوك حرام يحط فلوسه في البنك، سبحان الله. فهيأتي يوم القيامة وسيدور أو تندلق أقتابه في النار، يأمر بالمعروف وينسون أنفسهم، نسأل الله العفو والعافية. لهذا قال بعض السلف: من ضل من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، من ضل من عباد هذه الأمة ففيه شبه من النصارى، كبعض الصوفية التي تعبد الله على جهل وضلالة. فقلنا نقرأ: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، سبحان الله. طيب اهدنا الصراط المستقيم معناها ايه يا جماعة؟ مع انني مهتد الى الاسلام، ولكني اطلب مزيد هداية. شفتوا كلام العلماء حلو ازاي؟ يعني احنا ناخد دلوقتي الحديث اللي احنا في البخاري هو، وبنحاول نعيش مع هذا الحديث ونغوص في كلام العلماء فنستخرج الدر والياقوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان مع أن الله سبحانه وتعالى قد هداه للإسلام، ولكنه مع ذلك يطلب مزيدا من الهداية، أي مزيدا من العلم والعمل والتوفيق في كل حالة ومسألة تنزل به. مش معنى انت مسلم وفقط خلاص كده، انا كده زي الفل وكده مفيش مشاكل واقضيها بالطول بالعرض، معصية ماشي، اداء الناس ماشي، لا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا كما تعلمون هذا المعنى العظيم، مع ان الانسان مهتد للاسلام ولكنه يطلب مزيد هداية، فهو يطلب مزيدا من العلم والعمل والتوفيق في كل حالة وفي كل مسألة تنزل به. طيب نرجع تاني للحديث، فضل شيخنا فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، فهذا الرجل قد أصلح ظاهره وأفسد باطنه. فمعنى الكلام إيه؟ فهذا رجل قد تكون وظيفته تقتضي أن يأمر بمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه يخالف. هذا احتمال من الاحتمالات. الاحتمال الثاني: من كان في مركزا اجتماعيا يقتضي على الناس أن ينكر عليهم ما يراه من المنكرات. واحد وزير، واحد في مدير في شركة أو في أي مركز مرموق، فالمفترض إن هو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فالمفترض إن هو يعترض على المنكرات التي يفعلها الناس، ويقول هذا خطأ، هذا حلال، هذا حرام. ولكنه لا يمتثل لما أمر الناس به. نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، دي الآية اللي هي فوق دي خالص، نحفظها زي اسمنا. لما تلاقي نفسك كده بتأمر الناس بشيء ولا تمتثل لأمر الله، فذكر نفسك بهذه الآية: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أن. أيوة. قال تعالى: السلام عليكم ورحمة الله، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الآية الثانية الحديث الثاني: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية رب العالمين. طيب، أيضا هناك أمر هام. طبعا احنا هنا بنتكلم عن فقه تربية الأبناء، فما ينفعش تأمر ابنك بشيء وتخالف، فإيه الدليل؟ هذا هو الدليل. أيضا يجب أن يعلم الإنسان أن الإنسان وإن قصر فوقع في المنكر يجب أن ينهى عنه ولو كان واقعا فيه. يعني الإنسان قد يكون مقصر في بعض الأمور، وإن وقع في أمر من الأمور فيجب أن ينهى عنه ولو كان واقعا فيه. ولو قصر فترك المعروف الواجب يجب أن يأمر به ولو لم يفعله، وهذا هو القول الصحيح لجماهير السلف والخلف، وشواهده كثيرة، منها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فأسند التناهي إلى الفاعلين، فدل على أنه كان يجب عليهم وهم يفعلونه أن يتناهوا عنه. الأمر ده يا جماعة في منتهى الخطورة، هذا الأمر في منتهى الخطورة. الإنسان منا مثلا ما بيروحش دروس مثلا، أو ما بيسمعش شرائط، أو ما بيسمعش للمشايخ. طيب هل معنى ذلك ان هو يترك الامر بهذا الموضوع؟ هل يترك الدعوة الى الله يا جماعة يا ريت لو نسمع للشيخ فلان او الشيخ علان؟ طبعا لا. انت مقصر في شيء، او واحد مقصر في الصلاة، ولكن لابد وان يأمر الناس ايضا بالصلاة. واحد مقصر في سنة، لابد وأن يجتهد ويدعو الناس إلى التمسك بهذه السنة. واحد بيقع في معصية ما، واحد بيقع في معصية ما، كمن مثلا يشرب خمرا مثلا، فمعنى ذلك، هل معنى ذلك ان هو لا يأمر الناس او لا ينهى الناس عن شرب الخمر؟ لا، وهو بيشرب الخمر ويعلم حرمتها، لابد ان يدعو الناس ويقول لهم يا جماعة يعني يا رب توب علينا يا رب من دي، يا جماعة الخمرة دي حرام. يقول لك طب بتشربها ليه؟ يقول يا جماعة انا بذكر نفسي واياك الخمر حرام حرام، واللي احنا نفعله ده حرام. لابد ان يذكر الناس بأن ما يفعله مفعولونه حرام، لقول الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فأسند التناهي إلى الفاعلين، فدل على أنه كان يجب عليهم وهم يفعلونه أن يتناهوا عنه. واحد بتكلم بكلام ساقط مع أناس، يا جماعة حرام عليكم الكلام ده، مع أنه مشترك معهم، ولكن يذكر نفسه ويذكر آخرين بأن ما يفعلونه هذا خطأ وهذا حرام سوف يحاسبون عليه. لعل يعني كلمة من هذه الكلمات تقع موقعا شديدا وقويا في نفوس الآخرين أو في نفسه هو، هذا الأمر وارد، ورب ساعة توافق هداية من الله سبحانه وتعالى وتكون هذه الكلمة سببا في عودة هذا المرء أو هذا المسلم عما هو فيه من معصية إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث الجميل، فضلوا، لا يعد من العقلاء من خالف عمله قوله. كلام العلماء يا جماعة ضرر نفيسة. قال لا يعد من العقلاء من خالف عمله قوله. خد عندك المعلومة دي كمان، أو هذه الضرة المكنونة من كلام العلماء، ويعد موضع الهزأ والسخرية عند الناس. يعني زي ما تقول كده بيبقى اشتغالة، الناس بقى يقعدوا ايه يهزروا وينكتوا عليه ويجعلونه مد الضحك، او اذا عند المصريين يقول لك ايه ده بيشتغلوه، عايزين نضحك على مين النهاردة؟ نضحك على الشيخ فلان. ده الشيخ فلان امبارح ده انا شفت واقف مع واحدة ست، يا معقول؟ ايوه يا عم، ومش ايوه يا عم، ويقعدوا بقى مسكينه يشتغل ناس، الله العفو والعافيه. طب ما جايز الشيخ ده هو الست بتساله على حاجه مهمه عن فتوى او ما شابه ذلك، سبحان الله. طيب ايضا ايضا يبقى اول حاجة قلنا لا يعد من العقلاء من خالف قوله فعله، دي اول ضرة. أيضا يعد موضع الهزأ والسخرية عند الناس. طبعا نتذكر قصة جريج العابد واستهزاء اليهود به. هؤلاء كسروا صومعته، قالوا عنه، قالوا له: انزل يا فاجر يا زان، أحبلت المرأة، وأوقعوه ركلا وضربا لدرجة يعني سبحان الله ان الناس تجمعوا واخذوا يتفرجون عليه حتى المومسات منهم، والقصة معروفة سبحان الله. فالانسان منا جماعة ان زل في خطأ، ان زل الملتزم في خطأ، او زل المؤمن في خطأ، فلا اسأل الله عفية، قد يكون موضع سخرية للآخرين، وربما أوسعوه ضربا وشتما وربما قتلوه. طيب نلاحظ برضو جماعة هنا في الحديث اللي احنا عاملين عليه دايرة دهوت، وده يا ريت نحفظه، يعني الهدف برضو من فقه تربية الأبناء ان احنا نحفظ الدليل ونحفظ الآية. خلاص هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يجاء بالرجل. هل معنى كده هذا الامر ينطبق على المرأة؟ هل هذا الامر يا جماعة ينطبق على المرأة؟ نعم، هو فعل ابن الراعي الذي تكلم في قصة جريج. كلام سليم، نعم. طيب هل هذا الأمر يا رسول الله بيقول ايه؟ يجاء للرجل يوم القيامة فيلقى في النار. الحديث، هل هذا خاص بالرجل أم ينطبق على المرأة، ولماذا؟ كلام سليم، بس عشان ايه؟ للمتابعة الدخول على الرجل، على هذا الرابط حتى تعم الفائدة. برضو اخونا عادل ميان عليه، مش ضيفنا ولا ايه؟ اخونا عادل معانا؟ كله كده قفل خاص كده ولا ايه بالظبط؟ ماشي. ده معهد طالب الجنان للدخول ان شاء الله والتسجيل ان شاء الله. ومثل المعهد هنا انه في امكانية عرض الكتاب وصفحات الكتاب للمتابعة ان شاء الله. طيب طبعا زي ما اختنا امل كتبت، نعم سليم، متابعة جماعة، الدخول على هذا الرابط ان شاء الله ربنا يكرمكم عشان تقدروا تتابعوا الكتاب، يعني بدل ما يكون حملوا الكتاب هتلاقوا الكتاب موجود، صفحة الكتاب احنا نشرح منها موجودة والحمد لله، وزي ما يكون ايه صبورة يعني، اتلو دعوات ان شاء الله. طيب انما ذكر الرجل على سبيل التغليب، وإلا فالحكم واحد والطبيعة واحدة. وما ثبت في حق المرأة لا يخرج لا يخرجها منه إلا بدليل. دي برضو حتة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا، يعني الكلام النساء شقائق الرجال، أي حاجة أي نيم أي حاجة بالعربي بالإنجليزي بيقبل، وأي باسورد، ما فيش باسورد يا جماعة، خلاص. بس في هنا ساعات بيبقى في مشكلة، يبقى لو البرنامج مش بتحمل فبنحمل نعمل انستول بلاجن، بنعمل انستول بلاجن بس، خلاص. ماشي كده. طيب برضو في شعر مهم جدا يا ريت ناخد بالنا منه، يا ايها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء الذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وانت سقيم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فاذا انتهت عنه فانت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى، ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. شعر جميل جدا ومؤثر. الصوت عندي لا، أنا صوت كويس يا جماعة، بتهالي في البايلوكس، بتهالي كده صح؟ طيب، وأيضا شعر جميل جدا بيقول: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أيوة، بنلقي بلتك إن شاء الله في غرفة حبيبي رسول الله. ربنا يكرمك يا اخونا عادل، انا حتى بجيب حتى ناس من البايلوكس اهوت، ربنا يتقبل ان شاء الله في معهد طالب الجنان. الله يكرمك يا رب العالمين. طيب، بعض الناس يا جماعه للاسف الشديد هناك عقليات عجيبه، ممكن ما ياخدش الكلام من قناة فضائية، احد المشايخ في القناة الفضائية ما ياخدش الكلام ده، ما ياخدش كلمة معلومة من كتاب، ولكن ولا حول ولا قوة الا بالله يتأثر جدا بالقدوة. عشان كده شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب بيقول: اللي عايز يتقرب لله سبحانه وتعالى لازم يحب القراءة. واحد ما بيحبش القراءة لازم يحب القراءة، يتأثر بالقدوة، يعني في دماغه ممكن ما ياخدش معلومة من الكتاب او من في شريط مثلا، ولكن قدامه الاشخاص ياخد مع يعني ايه ياخد يعني ياخد الافعال الصفات من الاشخاص. طب انزل لهذا الشخص، واخدين بالكو، ينتكس هذا المرء، نسأل الله العفو والعافية. فعشان كده كن قدوة يقتدى بها أمام الناس. فالقدوة قد تكون عند أناس خير من سماع شريط أو قراءة كتاب، هذا للأسف الشديد، ودي بعض الشخصيات. طيب، الطريق يا جماعة ثلاثة، الطريق ثلاث: طريق المستقيم، صراط المغضوب عليهم أو الضالين. فالطريق المستقيم يا جماعة يقوم على ركنين أساسيين. أولا العلم النافع رقم واحد. رقم اثنين يقوم على العمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح، يبقى ركن الصراط المستقيم العلم النافع والعمل الصالح. نكرر هذا الكلام مرات، أي الصراط المستقيم يحتاج أن الإنسان يعمل شيئين، علم نافع وعمل صالح. رقم اثنين صراط المغضوب عليهم، نسأل العفو والعافية، من اليهود وغيرهم، اختل فيهم ركن وهو العمل، فهم يعلمون الحق ولا يعملوا به. واخدين بالكم؟ نقول تاني، اليهود عنده علم، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذم اليهود في القرآن. حد فاكر ذم اليهود في القرآن كمثل ايه؟ كمثل ايه يا جماعة؟ ايوه، كمثل الحمار يحمل اسفاره. هو عنده علم معلومات وعنده خبرات وعارف ان ده صح وده غلط، ولكنه لا يعمل بما يعلم. فمثله كمثل الحمار يحمل اسفاره. طيب ايضا طريقة الصراط الثالث، يبقى قلنا أول حاجة صراط المستقيم، صراط المغضوب عليهم، صراط الضالين. الضالين يا جماعة زي نصارى هذه الأمة، نصارى كأسف كالنصارى، اختل فيهم ركن وهو العلم، ماشي، اختل فيهم ركن وهو العلم. بص يا ابو عبد الله، يا ريت لو ايه يعني انت تخش، ابو عبد الله هتخش ان شاء الله وتضيفني عندك، انا بنفس الايميل اللي داخل عليه ب على المعهد دلوقتي، ده نفس الايميل اللي بخش بيه، فضيفني عندك وانا هبعت لك دعوه ان شاء الله لغرفه حبيبي رسول الله. خلاص، فهؤلاء اختل فيهم ركن هو العلم زي النصارى بالظبط. تبص لذلك سبحان الله بيصوموا وتعبين نفسه ومع ذلك ويصلي، بس مش دي الصلاة فود يصلوها، وهذا الصيام فود يصوموه، سبحان الله. وهم يعملون لكن بغير علم. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. عشان كده يا جماعة الصوفية، ماشي، الصوفية ماشي تعبد الله على جهل، الصوفية تعبد الله على جهل وضلال. نسأل الله العفو والعافية، يقعد يفقر وهكذا، ولكن نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. طيب بعد كده الشيخ حفظه الله في الصفحة رقم 29 او صفحة 27 الموجودة على البرنامج هيت او على الكتاب، ثناء الناس على الابناء لصلاح ابائهم. يا جماعة خلي بالكم، الانسان مننا وهو في الشغل وهو مع الجيران وهو في الشارع وفي السوق مع الأقارب، ثق تماما إن الناس بتسجل لك. بعض الناس مقضيها بالطول وبالعرض مش فارق مع أي حاجة، ايه يعني ماشي ماشي بصدره زي ما بيقول ماشي بالدراع، هو رأيه اللي عايز يمشيه بس. لا يحزن ولا حول ولا قوة إلا بالله إن افتقد أحدا أو أحزن أحدا. سهل جدا جدا إنه يكتسب عدوات. نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. فخلي بالك، فالشيخ بيقول إيه؟ فالأعمال الصالحة للوالدين تجلب ثناء حسنا للأبناء من الناس، والأعمال السيئة تجلب تعييرا وتوبيخا وتأنيبا من الناس، وكل هذه تؤثر على نفسيات الابن وعلى معنوياته. يبقى ممكن تعمل كده معادلة، هنقول طبعا انتوا درسين كيمياء، فالأعمال الصالحة سهم كده هوت خلاص تؤدي إلى ثناء، الأعمال السيئة سهم كده تؤدي إلى تعيير وتوبيخ وتأنيب من الناس. طبعا كل هذه الأشياء تؤثر بعد كده سهم كبير أو كده هو طبعا بتؤثر على معنويات الابن ونفسيات الابن، يا إما سلبا أو إيجابا. فلا تتسبب أيها الأب، ولا أنت أيتها الأم في معرة للأبناء فيعيرون بكما. نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. يعني تخيل أنت مثلا لما تكون أنت سبب إن أولادك يعني يتأذوا بسببك، يعني الموضوع عامل في منتهى الصعوبة يعني. فمثلا زي ما الشيخ هنا أدرج وقال: فهل ترضى أن يقال لوالدك أبوك سارق أو أبوك زان، أو أن أمك تدخل الرجال إلى بيتها، أو فلان من الرجال يخلو بأمك؟ هل ترضى أن يقال لأبنائك إن أباك رجل غادر؟ ونضيف ونقول: هل ترضى أن يقال، طب لحظة، السلام عليكم، هل ترضى أن يقال لأبنائك إن أباك رجل غادر؟ يعني الكلام برضه يا جماعة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى بيقع على نفوس الأبناء كالسياط. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية رب العالمين. خلاص، برضه نضيف ونقول برضه هنا: هل ترضى أن يقال لابنك أو لابنتك أن أباك رجل ظالم، أو أبوك بيأكل أموال اليتامى؟ طبعا يا جماعة يعني لا تتصوروا كم الألم النفسي والعصبي عندما يعني تقال هذه الكلمات للأبناء. العبد لله زي ما انتم شايفين تاريخ ميلادي 1975، سنة 1995 نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ابنك حسام يا رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه يا رب العالمين. شيخنا أبو حسين اسألنا الدعاء إن شاء الله، فقد تعرض ابنه حسام لحارسة الطريق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه رب العالمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك وحسناته يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الكرب عنك يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الكرب عنك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فك عنه الكرب يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك عنه الكرب يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الكرب عنه يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى. نسألك يا رب العالمين يا حي يا قيوم أن تشفيه شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعل ذلك في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم أفرغ عليهم صبرا يا رب العالمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا يا رب العالمين. اللهم أفرغ عليهم صبرا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من الراضين بقضائك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من الراضين بقضائك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهل ترضى أن يقال لأبنائك إن أباك رجل غادر؟ ونضيف ونقول أو رجل ظالم، أو رجل يأكل أموال الناس بالباطل، أو يأكل أموال اليتامى بالباطل. سبحان الله، يعني كلمات عنيفة. فالعبد لله كان في سنة 1995، كان ساعتها عندي 20 سنة، فقابلت أحد المحفظين للقرآن الكريم، يعني كان ساعتها عنده 70 سنة مثلا، يعني بالراحة أوي يعني. فقال لي انت مين يا ابني؟ قلت له والله انا اسمي سامح. قال لي انت والدك مين؟ قلت له والدي الدكتور احمد عوض. قال هو انت جدك الحاج عوض يونس؟ قلت له اه. الله يرحمه، الله يغفر له، انت والدك والدت ابو والدتك اسمه الحاج علي؟ فقلت له اه. قال ده كان رجل محترم، الله يغفر له الله يرحمه. انا يا جماعه ما كنتش يعني حاسس يعني الدنيا دي كلها ملكي. تخيل، جدي الله يرحمه مات بعد ما اتولدت بسنة واحدة بس، مات أبو أمي مات 1976. تخيل واحد عرف أبو والدتي حج علي علي حجازي، وقال لي شوف، تخيل هو لسه فاكره، لسه فاكره عارف الحاج علي حجازي، ومع ان ما فات على موته ساعتها 19 سنة. سبحان الله، انا يا جماعة ما كنتش يعني كنت هطير من الفرحة زي ما بقول. فتخيل الانسان، الناس بتفتكر السيئات والحسنات. فعشان كده بنقول لك خلي بالك ان انت الناس كالكاميرا المسجلة، صوت وصورة، وده بينعكس. يعني احنا هنتكلم دلوقتي، يعني هو الشيخ هنا بيقول ايه؟ ثناء الناس على الابناء لصلاح ابائهم. ده انا الراجل الشيخ ده اثنى عليا من جدي بسبب جدي. سبحان الله. فتخيل بقى لو كان جدي مثلا ده مش كويس ولا حاجة، كان يعني ما كانش عايز يبص لي اصلا. سبحان الله. فممكن ان الناس تثني على الاحفاد او على ابناء الاحفاد بسبب صلاح الاباء وصلاح الاجداد. فخلي بالكم، ده موقف يا جماعه حدث معي نفسه. سبحان الله. فهذه امور تدمر نفسيات الابناء وانت لا تشعر. فالولد إذا قيل له أبوك من الصالحين أو ومن العلماء أو أبوك شجاع أو أبوك كان يصلح بين الناس ويحسن الفقراء ويطعم المساكين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سبحان الله، أو كان من الطائفين والعاكفين أو الركع السجود، إذا قيل له هذا ما رد الفعل يا جماعة؟ سبحان الله. إذا قيل له هذا تسمو نفسه وتزكو أخلاقياته لفعل الخير، ده هيحث إن شاء الله جماعة أنه يفعل الخيرات ويترك المنكرات. يعني احنا وقت في صفحة جماعة 28 إن شاء الله. أما إذا سمع الناس ينبذونه بالألقاب ويعيرونه بالفضائح التي ارتكبها أبواه، طبعا فإنه يدمر ويحطم وينهار، وأضيف وربما أدى إلى فساده. بالتالي يعني نسأل الله العفو والعافية. طبعا ده ممكن يؤدي يعني يؤثر تأثيرا سلبيا، يقول لك طب أنا كده كده سمعتنا زي الزفت، طب أنا كده كده يعني أمشي في سكة الغلط. طيب استمع، إن الله سبحانه وتعالى ذكر الأبناء بصلاح الآباء يحثهم بذلك على الإيمان والشكر والعمل الصالح، فقال سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الآية تقول إيه؟ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأبناء بصلاح الآباء. من هو الأب هنا يا جماعة في السورة؟ من هو الأب يا جماعة؟ حد متابع معايا؟ حلو. الشيخ بيقول هنا ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى ذكر الابناء بصلاح الاباء يحثهم على ذلك على الايمان والشكر والعمل الصالح، فقال سبحانه وتعالى ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا. طيب من هم الاباء بقى هنا او في السورة في الآية؟ آسف، سيدنا نوح يا جماعة، سيدنا نوح. أي يا هو الشيخ بيقول لك إيه؟ أي يا ذرية أهل الإيمان الذين حملوا مع نوح في السفينة، قد كان آباؤكم أهل إيمان. صح، سيدنا نوح والذرية التي حملها في السفينة، الآباء هم هنا الذرية، سيدنا نوح عليه السلام والذرية التي حملها معه في السفينة، إذ لم يحمل مع نوح إلا مؤمن فاذكروا شكره إنه كان عبدا شكورا فكونوا كآبائكم الصالحين. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل، يعني خلي بالكم، حسوا على دمكم شوية، اللي بتعملوا المعاصي والكفر والشرك و و و و والصد عن سبيل الله، يا بني إسرائيل يعني يا أولاد النبي الكريم إسرائيل يا أي يعقوب عليه السلام. فبهذا تذكير بالأب الصالح والجد الصالح والنبي الكريم إسرائيل عليه السلام اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام. فهذا التذكير يحمل ذريته على التأسي بأبيهم في الخير والصلاة. خلاص يعني اي حد يا جماعة نسأل الله العفو والعافية رب العالمين يعني مشي مش مظبوط, فتقول له يا ابن الشيخ فلان, يا ابن الشيخ علان, يا ابن الدكتور فلان, يا ابن الاستاذ فلان, بيذكروا بماذا؟ بيذكروا باحد الصالحين في عائلته. يعني خلي عندك دم, يعني واحد مثلا مش شاف شغله في الشغل مثلا, يقول له يا فلان, يا ابن المهندس فلان, ده والدك كان ما بيبطلش الشغل, والدك كان بيخاف يضيع وقت الشركة, وهكذا. طيب هذا, وقد قال قوم مريم لمريم عليها السلام, اسمع يا أخت هارون, ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يا أخت هارون, طيب هل هارون عليه السلام, نسأل سؤال, هل كان هارون عليه السلام أخا لمريم؟ الإجابة نعم, الإجابة لا, لم يكن هارون عليه السلام أخو موسى كما تعلمون, هو أخا لمريم. ففيه هنا قولين, الشيخ السعدي قال أنه أخ لها حقيقي فنسبوها إليه, وعامة كانوا يسمون بأسماء الأنبياء سبحان الله. وطبعا كما تعلمون أي أخت هارون في الصلاح والتقوى, صح؟ يا أخت هارون يعني في الصلاح والتقوى. وليس هو هارون ابن عمران أخا موسى, لأن بينهما قرون كثيرة. يعني إيه يا ابن, إيه يا ابن, ابن الناس المحترمة مثلا, أخذ بالك, الناس المحترمة دي مثلا ممكن يكون أجداده أو آباؤه, يا ابن الناس المحترمة, خلاص, وهكذا, أو يا ابن المسلمين. يعني بيذكروا بأن ماضيك كويس. يا أخت هارون, يبقى إذن هنا في قول هنا أنه أخ لها حقيقي فنسبوها إليه, وكانوا سمونا بأسماء الأنبياء. يعني أخوها ده كان الحقيقي ده, يعني كانوا يسمى بأسماء الأنبياء سيدنا هارون يعني, أو يا جماعة, أو أنهم كانوا يقصدون أنها أخت هارون في الصلاح والتقوى. فلم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من الشر, وخصوصا هذا الشر الأثيم الذي يشيرون إليه وقصدهم, فكيف كان كنت على غير وصفهما وأتيت بما لم يأتيا به؟ وذلك أن الذرية في الغالب بعضها من بعض في الصلاح وضده, فتعجبوا بحسب ما قام بقلوبهم كيف وقع منها. فاتق الله أيها الأب في أبنائك وبناتك, واتق الله أيتها الأم في أبنائك وبناتك, بل وفي الأحفاد كذلك. لا طبعا, يعني كما تعلمون ان زي ما قلنا الحديث بينتقل من الأبناء إلى الأحفاد, وقلنا والله ده حصل معايا سنة 1900 95 قابلني احد المشايخ فيقول لي عرف ان انا ان جدي اللي مات سنة 76 جد ابو امي ده سبحان الله يعني انا لم اكن اتوقعها انا لم اتخيل يعني واحد كان هيطير من الفرحة يقول انت جدك الحاج علي الله يرحمه الله يرحمه الله يغفر له ده كان رجل محترم ده كان رجل زي سبحان الله. ثم ينتقل الشيخ حفظه الله الى الصفحة اللي بعد كده نحملها ان شاء الله. وايضا فالولد الصالح ينتفع بصلاح ابويه في الآخرة. الولد الصالح ينتفع بصلاح أبويه في الآخرة. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برضو هنغوص مع هذه الآية ونتابع مع هذه الآية ونستخرج منها الدرر والياقوت واللؤلؤ والمرجان. فمشايخنا أهل التفسير قالوا وهذا من تمام نعيم أهل الجنة. وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق بهم ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمان أي الذين لحقوهم بالإيمان الصادر من آبائه، فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان ومن باب أولى. إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر منهم أنفسهم فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم، ومع ذلك لا ينقص من أجورهم شيئا. سبحان الله. يعني برضو بعض الناس لك يتوهم هل هذا الكلام ينطبق على أهل النار؟ يعني واحد مثلا أبوه من أهل النار هو رجل كويس ومن أهل الجنة، هل معنى كده إنه هو هيلحق به؟ الإجابة طبعا يا جماعة لا. ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم أبناءهم وذريتهم، أخبر أنه ليس حكم الدارين حكما واحدا، فإن الدار دار عدل، ومن عدله أن لا يعذب أحدا إلا بذنب. ولهذا قال كل امرئ بما كسب رهين أي مرتهن بعمله، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يحمل على أحد ولا يحمل على أحد ذنب أحد. وهذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. يبقى سبحان الله، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم أناس صالحين، الذرية كانت صالحة سبحان الله، ألحقنا بهم ذريتهم، فبسبب هذا الإيمان ألحق الله سبحانه وتعالى بهم الذرية سبحان الله. طيب هل هذا ينقص من أجورهم شيئا أو من أعمالهم شيئا؟ الإجابة لا، لا ينقص من أجورهم شيئا سبحان الله. كذلك من كان من أهل النار وكانت الذرية من أهل الجنة، هل معنى كده ان هذه الذرية الصالحة ستلحق بالاباء الفاسدين المفسدين الذين هم من اهل النار؟ الاجابة لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن بعمله، فلا تزر وازرة وزر أخرى. أنت عملت حاجة غلط، أنت تتحمل وزرها فقط، مفيش حد يتحمل عنك الوزر الحاجة دي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين. إن شاء الله يا جماعة إحنا الوقت خدنا كم صفحة؟ 3 صفحات خلاص. فياريت يا جماعة يعني الحمد لله يعني أنتوا طبعا بتتابعهم وبتسجلهم والكتاب موجود، الأفضل لو تشتروا الكتاب، واللي مش عارف يشتري الكتاب على الأقل الجزء اللي احنا خدناه. الكتاب موجود دلوقتي، كلنا عندنا الكتاب والحمد لله تابعنا على التكست والحمد لله. قرابة الكتاب حاضر، لحظة. ماشي، نروح ان شاء الله البيت، او انتم معلش ما انتم في البيت اصلا. ماشي، فنذاكر بقى الكلام ده، نذاكر الكلام ده. ألف فقه تربية الأبناء هوت، أدي الكتاب ده PDF، ضربت الكتاب اهو PDF. اخونا ايه وضع الرابط والحمد لله، وده تلخيص لأحد الأخوات أيضا. ماشي، كتاب فقه تربية برضو ده تلخيص مكتوب والحمد لله. ماشي، فريت يا جماعة إن شاء الله خدنا. قال الله تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وشرحنا الحديث اللي هو جاء برجل يوم القيامة فرقة في النار فتندلق أقتابه، نسأل الله عفوه رب العالمين. قلنا طبعا إحنا عايزين نحفظ الآية أو نحفظ الحديث ونفهم معناه ونطبق، أهم حاجة تطبيق التطبيق التطبيق التطبيق، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بما علمنا، كما قال الشاعر وإنما الفخر لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فالإنسان منا خد 3 صفحات أو صفحتين دلوقتي، صفحة رقم 29 وصفحة 30 صفحة 30، أو هنا هي بدأ من هنا من 27 حسب الإيه حسب الطبعة خلاص، وخدنا 2.5 صفحات دلوقتي. فريت يا جماعة إن شاء الله بعد ما خلص الدرس معانا الكتاب، او بتالي التسجيل هنا بيسجل صوت وصورة، صح؟ صوت وصورة كتاب يعني، انا ما اتذكر يعني، صح؟ طيب الحمد لله، مية مية والله، برنامج محترم والله، يعني برنامج كده ما اعرفش صراحة برنامج ده اسمه ايه، بس كده برنامج محترم يعني، حتى يبقى افضل من برامج التانية، البرامج الشات التانية اللي هي البايلوكس والحاجات دي. فالحمد لله يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ان يبقى فيه تسجيل صوت وصورة، وربنا يحفظكم ان شاء الله. وخدنا جماعة وعمال واحد حتى على الصبورة هو عمال يعلم على ديت ويشرح في ديت فالله لك الحمد رب العالمين. وخدنا الآية ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا، وخدنا الآية يا بني اسرائيل وخلي بالكم، يعني من الاخر كده حسوا على دمكم، اتقوا الله يا من كفرتم بالله وأشركتم بالله ونابستم الله وبرستم الله بالمعاصي و و و و يا بني إسرائيل أي يا بني إن يا أولاد النبي الكريم سيدنا يعقوب عليه السلام سيدنا إسرائيل عليه السلام. وأيضا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغية. وخدنا الآية والذين آمنوا آمنوا. طبعا الإيمان وطبعا معروف ومعها العمل الإيه الإيمان وعمل الصالح. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم فهيطلعوا معاهم في درجة الإيه في الدرجة خلاص في الجنة وإن لم يبلغوها جزاء لآبائهم. وهذا الكلام لا ينطبق على من كان الأب من أهل النار والابن من أهل الجنة، لأن كما قال تعالى كل امرئ بما كسب رهين. وطبعا قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر إيه وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نتوقف إن شاء الله عند اختيار الزوجة الصالحة في الأسبوع القادم إن شاء الله. وإحنا يعني بصراحة أنا حاولت أن أنا أقدم الوقت شوية لأن أنا بعد الساعة 10 ببقى أكون فصلت، بعد الساعة 10 صراحة ببقى أكون فصلت وخصوصا في وسط الشتاء يعني. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.